الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: يا بائعا نفسه بيع الحوال واسترجع بدا البيع قبل الفور من الدخل، وبائعا طيب عيش مالا وخطر طيب عيش من الآلام المنتهب، قبلت والله ابنا فاحشا وبنت والله ابنا فاحشا ولدى يوم التغار تبقى راية الحرم، وبارد صف عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تثني من العطب. يا من هو من أطباء الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأحوال كلها لك. يا من غذي بإلام الدرب وغلب بعين الأوطان، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الطرق، ومخيط وأنت الزبد، منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. متى رد طلبي فاطلبني عندك، اطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فانا اقرب اليك منه. لو عرفت قدر نفسك عندنا ما اهنتها بالمعاصي، انما ابعدت ابليس اذ لم يسجد لك وانت في صلب ابيك، فعجبا كيف صالحته وتركتنا. لو كان في قلبك محبه لبان اثرها على جسدك، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواتيا؟ لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطن الشهوات، ولو كنت عذري الصبابة لم تكن وطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. لو صحت محبتك لاستوحشت مثل لا يذكرك من حليم. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما من محبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق. فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحديد باللقاء، فدار سقما بجسم أنت مؤلمه، وأفرد غراما بقلب أنت مظلمه. ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف فصبر أنت تعلمه. تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. قال: فإذا دخل على الحبيب أخيرت عليه الخلع بكل ناحية ليمتحن، أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها؟ نعم. غير ذلك الطيب رحمه الله بهذه الكلمات الرقيقة، أن الإنسان خلق الله تبارك وتعالى وكرمه وفضله على سائر المخلوقات، وأنه ينبغي على ابن آدم أن يعلم هذه الحقيقة ويعرف قيمة نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي غيره من البينات، وأن الله سبحانه وتعالى وسع ببره ولطفه وأوصل إليه نعمه. فيبدأ كلامه بقوله: يا من هو من أرباب الخبرة. يا من هو من أرباب الخبرة، هذا أسلوب إغراق أو استجاشة، كأنه مثير دوامنا النفس. يعني لما أقول لك يا ابن الشجاع أقبل على عدوك، أنت لم تسمع هذه الكلمات اختارت من داخلك وتقبل على مقاتلة عدوك. عندما قلتك يا ابن الأكرمين أكرم المسكين فألا عندئذ تجود بما معك، وهكذا هو يقول يا من هو من أرضك، يعني أنت أيها العاقل من أصحاب الخبرة أعطاك الله سبحانه وتعالى عقلا وزودك السمع والبصر، وخاطبك الله عز وجل في كتابه ووجه إليك خطابا دون غيرك من الكائنات، وأكثر سبحانه وتعالى من قوله لعلكم تعقلون لعلكم تعلمون لعلكم تذكرون. وهذا يدل على أن الإنسان عنده قابلية للتعقل والتذكر والتعلم، فمثل فهو خبير بنفسه، خبير بما هو حوله، خبير بكل ما أوجده الله سبحانه وتعالى في الكون. ثم أقول له هل عرفت قيمة نفسك؟ أنت تعرف أنك غالب، وأن نفسك ثمينة، وأنك لست بباب هواك، فأنت قد كرمك الله عز وجل فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم ابتداء، فما بالك إذا ضممت إلى كونك آدميا أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق آدم بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ أستكبرت أن كنت من العالين؟ وهذا تكريم من الله عز وجل لهذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، مع أن هذه النفس ملك لله عز وجل، وهذا المال هبة من الله سبحانه وتعالى للعبد، ومع أن الجنة سمعة الله الغالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سمعة الله الغالية، ألا إن سمعة الله هي الجنة. ومع ذلك جعلت الله عز وجل لمن يبذل نفسه هذه النفس التي هي ملك لله عز وجل. إنما خلقت الأكوان كلها لك كما قال الله عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسدر عليكم نعما ظاهرة وباطنة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان كل شيء في هذا الكون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الكون مخلوق لانتفاع الآدمي به، يقول يا من رضي بلبان البر أو بلبان البر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه البر أوصل بره إليه، والبر هو جماع الخير، فأوصل الله عز وجل نعمه إليك ولم يحرمك سبحانه وتعالى شيئا، بل بالعكس إن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما لم أسمائه باللطيف. باللطيف له معنيان، المعنى الأول الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم بطائن الأشياء وظواهرها، والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل خيره إلى عباده في رفية وفي رفق، بحيث لا يشعر الإنسان كيف وصل إليه هذا الخير. فالله لطيف بعباده، وكلم بأيد الأطراف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، أنت ثمرة هذه الأشياء. لما يزرع الزارع أو يغرس الغارس الشجر يغرسه بماذا؟ بيأتي الثمر. فالشجرة هذه ليست مراد لذاته، وإنما المراد منها ماذا؟ المراد منها الثمر. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لك أيها الإنسان، فهذا الكون كله شجرة وأنت ثمر هذه الشجرة، وصورة وأنت المعنى، فالمعنى أبلغ من الصورة، وصدف وأنت الطفل، يعني الصدف يخرج من الطفل، ومقيم وأنت الزبد أو أنت الزبد. معنى هذا المخيط ده هو ما يتبقى من اللبن بعد استخراج الزبد منه، فيقول كل هذه الأشياء مخيط، وأنت خلاصة، أنت خلاصة اللبن، أنت الزبد الذي يخرج من اللبن. ثم يقول منشور اختيارنا لك واضح الخط، يعني لما كلف الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى واضح كل الوضوح، لكن أنت لم تستفد هذا المعنى لضعف. قال لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أنتها بالمعاصي. الذي يعرف قدر نفسه عند الله سبحانه وتعالى وأن هذه النفس غالية ثمينة، فصان هذه النفس من أن يهينها بالمعاصي، لأن الإنسان ما دام يتقي ربه سبحانه وتعالى فهو مصون عند الله سبحانه وتعالى، كريم بإكرام الله سبحانه وتعالى. ومتى تجرأ وعصى ربه سبحانه وتعالى فقد أهان نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ زكاها بالطاعة، طهرها بالأعمال الصالحات، ودساها بالبطالة بالمعاصي والسيئات. فالأول مفلح والثاني خاسر ذلك. قال إنما أبعدنا إبليس إن لم يسجد لك، يعني انظر لماذا أخرج الله عز وجل إبليس من الجنة، لماذا؟ لأنه أبى أن يسجد لآدم، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما أبى إبليس أن يسجد لآدم أبعده الله عز وجل وطرده شر خلقه وأخبطه من الجنة ولعنه وتوعده، كل هذا لأنه أبى أن يسجد لمن؟ أن يسجد لأبينا آدم. فهذا دليل إكرام الله عز وجل لك أيها العبد. وكما قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال وأنت في صلب أبي فوى عجبا كيف صالحته وتركتها. يعني الآن رب العزة جل وعلا طرد إبليس من الجنة وجعل إبليس عدوا لك، فعداوة إبليس عداوة ظاهرة، إن الشيطان لا لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع ذلك أنت الآن تصالح إبليس مع أنه عدو لك. كيف صالحت إبليس؟ إبليس يغريك بالمعاصي وأنت تطيعه، يزين لك الفواحش وأنت تجيب، يأخذك إلى الشهوات وأنت تمضي معه، فأنت في صلح معه مع أن الله عز وجل طرد من الجنة وأهبطه إلى الأرض لما أبى أن يسجد لك أو لأبيك وأنت في صلح أبيك. لما امتنع من سجود آدم كان امتنع من السجود من لبني آدم، لأن هذا الإنسان من صلح أبيه، فلذلك قال إن لم يسجد لك فوعدك كيف صالحته وتركتنا، أي أنت في صلح مع الشيطان وفي خصام مع الرحمن سبحانه وتعالى. قطعت صلتك بالله عز وجل، لا صلاة ولا صوم ولا ذكر لله عز وجل ولا تلاوة القرآن ولا إلى آخره، بل على العكس أنت تسلك سبل الشيطان. قال لو كان في قلبك محبة لبال أثرها على جسدك، في الحكم من الأعمال القلبية، لو كان هناك في هذا القلب محبة لله عز وجل لضرر أثرها على هذه الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، هذا وهي القلب. فالقلب هذا الذي هو كالملك لهذه الجنود التي هي الأعضاء، لو كان هذا القلب فيه حب لله عز وجل لظهرت هذه الآثار على تلك الأعضاء. هذه الأعضاء تخشع لله عز وجل وتخضع وتسكن، هذه الأعضاء تذكر الله عز وجل وتشكر، لو كان في القلب محبة لله عز وجل. فمحبة الله عز وجل إذا سكنت في القلب ظهر ذلك على الجسد أو على الأعضاء. قال هذه الأبيات بعد ذلك: ولما ادعيت الحب، يعني أنا لما ادعيت الحب، قالت المحبوبة: كذبتني أنت كاذب، ألست أرى الأعضاء. وفي بعض الروايات يعني في بعض النسخ: ألست أرى العظام، ألست أرى العظام منك كواسية، يعني إزاي أنت تدعي أن أنت تحبني وأنت تخيل كده وربك والعصام عليك نعم، لو أنت بقى تحبني فعلا وأنا بعيد عنك حصل لك إيه؟ حصل لك وزاد وزاد لطيف النبي تقول إيه؟ وما الحب حتى يغصب الكبر من حشر وتغفر حتى لا تجيب المنادي، ده الحب ليه؟ وما الحب حتى يغصب الكبر من حشر، يعني الكبر يغصب في ايه؟ الاعشاب من ايه؟ من النحر، وتغفر يعني يغصب الكبر حتى لا تجيب المنادي، مش عارف حتى الاهتمام ايه؟ ترد على المنادي، وتضعف حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلتك تبكي بها وتناجيها، يعني اشعر بالله النعيمه تبكي بها وتناجيك فقط، اما سائر الاعضاء يظهر عليها الحب. هذا ابو عبد الله قال: لو كان في قلبك محبه لبال اثرها على جسدك، ولما ابتعدت الحب قالت كذبتني، ألست أرى العظام منك كواسية، وما الحب حتى يقصف الكبر من حشر وتغدر حتى لا تجيب المنادية وتضعف حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. ثم قال: لو صحت محبتك لست أوحشت ممن لا بمحبوبك دائما عدوا لك، وكلما جلس إليك من لا يذكرك بمحبوبك فأنت في وحشة لا تأنس بهذا لأنه لا يذكر محبوبك. قال: ما عجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا المذكر. يعني كالزين تدعي حب الله عز وجل وعايز تذكرك بالله عز وجل كل لحظة وكل أيام، ولا تذكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا قيل لك اذكر الله سبحانه وتعالى. لا تصوم إلا إذا ذكرت بالصوم، لا تقوم إلا إذا ذكرت بالقوم بالقيام، لا تصلي إلا إذا ذكرت بالصلاة، لا تذكر إلا إذا ذكرت بالذكر. يقول: وعجبا لمن يدعي المحبة، لأنك إذا أحببت الله عز وجل ملأ حبه قلبك وكان حبه شاغلك الأول، فليس لك شاغل إلا حب الله عز وجل. فيقول: ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكر إلا المذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب، يعني أقل شيء أن هي لا تنسيك إيه؟ تذكر المحبوب. ثم قال هذا البيت: ذكرتك لا أني نسيتك ساعة وأيسر ما للذكر ذكر لساني. يعني إن لم يكن هناك ذكر بالقلب والجوارح فليكن هذا الذكر باللسان. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر. يعني إذا كان الإنسان هذا صادق في حبه لله عز وجل بقلبه كانت هذه الأعضاء كذلك منقادة معه في محبة الله عز وجل. فاللسان يغلب بذكر الله عز وجل، والأعضاء تخشع وتخضع لله سبحانه وتعالى، وهكذا. قال: فداوي سقما باسم أنت مظلمه، وأبرد غراما بقلب أنت مظلمه، ولا تكلني على بعد البيان إلى صبر الضعيف وصبر أنت تعلمه، فلقى قلبي فقد أرسلت معاجلا إلى لقائك والأشواق تقضي. قال: فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع. الخلع جمع قطعة، وهي خيار الماء. يعني إذا دخل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى من الأبواب التي يحبه رب العزة جل وعلا أن يدخل عليه العبد منها، فإن عطايا الله سبحانه وتعالى ونعمه وفضله تنهاه على هذا العبد، كما يدخل الإنسان على ملك من ملوك الأرض فيفيض عليه من المال. إذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية يمتحن، أيسكن إليها فتكون محظرا أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. يعني لما يمتحن الإنسان باستقرار هذا الامتحان ليعلم الله سبحانه وتعالى هل هذا الإنسان يحب الله عز وجل للدنيا أم يحبه للآخرة. فلو كان حبه لله سبحانه وتعالى وعبده لله عز وجل للمال والدنيا سيلتفت إلى المال وينسى من رزقه المال. أما من كان حبه صادقا لله عز وجل فيعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى فينفق هذا المال في سبيل الله عز وجل وفي سبيل مرضاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصدقه على هلكته. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب فما طلع الفجر إلا وهي من بين من إلا وذكرنينا قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر فأعقبهم الراحة في طريق التلقي فدخلوا بلد الوصل وقد حاذوا ربح الأدب وألقوا قلوبا من الشوارع ضربت فيها صراطقات المحبة فأقاموا العيون تنحر ستارة وتلج أخرى فارح أنسي سؤالك من سوانا والقنا أجل أكون حيث بكل منزلي الصبر طلسم لكنز يصارنا من حلل الطلس بفاد كنزه. يعني أيضا بعد ما ذكر الإمام الخير رحمه الله ما ذكر حقيقة الإنسان عند الله عز وجل وعلى ما تحقق العبد لربه سبحانه وتعالى ذكر أولئك الذين فازوا تلك المحبة ووصلوا إلى بر الأمان ببذلهم هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري من ضار الفائت لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المآدم على بعدك لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور من استطال الطريق ضعف مشي. يعني الخير رحمه الله بعد ذلك بإيمان عليك يقول عليك أن تعرف قدر ما ضاع منك. ما هو الذي ضاع منك؟ ضاع منك عمرك أن تقدر ولم تجني ثمرة من هذا الرأس مال الذي أنفقته. رأس مال الإنسان في هذه الدنيا عمر وأيام، عليك أن تبني على أيام الطوال التي مرت ولم تستفد منها شيئا بل كانت سببا في نطق الله سبحانه وتعالى لك. وهذا البكاء وهذا الندم توبة، فإن الندم توبة، فلو تاب الإنسان وندم على ما غلط منه وكان كان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سببا في مغفرة الله عز وجل له. وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت، يعني لما تتذكر كم من الأيام مضت لم تذكر فيها رب العزة جل وعلا، وكم من الساعات نظرت فيها، وكم في شرق شبابك وفي قوتك من الأيام والليالي نمت فيها ولم تقم بين يدي الله عز وجل منابيا، وأنت الآن في كبرك لا تستطيع أن تقوم لله عز وجل لتصلي مثلا ركعتين في جو الليل، فعليك أن تبني على مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المقدم على وعدك، يعني لو أنت تخيلت أن رب العزة جل وعلا سيعطيك ما تصب إليه وتأمل لكنت حزينا على ما فات منك، وكنت منتظرا لهذا المحبوب وتحزن لأن الأيام لم تأتي حتى تصل إلى محبوب. لأقمت المقدم على وعدك، لو استنشقت ريح الأسحار لأقمت منك أنك المخمور، من استطال الطريق ضعف مشي، يعني يكون الطريق طويل واللي بيستهمش كل ده هيك مشوا ايه ضعيف، لان ما عندوش ايه ما عندوش همه، لانه استطال الطريق واستثقل الخطط فلا يكون عنده همه. نعم. وما انت بالمشتاق ان قلت بيننا طوال الليالي او بعيد المفاوز، اما علمت ان الصادق اذا هم الف بين عينيه عزمه، اذا نزل آب في القلب حل آذاره في العين. نعم. فقلت ما عنك أن الصادق إذا تم ألقى بين عينيه عزمه، يعني إن كنت أنت صادق في محبتك لله عز وجل جاءتك الهمة، هذه الهمة تجعلها بين عينيك فتمضي إلى ما تريد. ثم قال إذا نزل الآب في القلب حل آذار البعيد. ما هو آذار بشهر أغسطس وآذار بشهر مارس؟ فيقول إذا نزل الآب في القلب، شهر أغسطس طبعا هو شديد الحرارة، حتى أنه كما يقول آب اللهب، آب اللهب. فيقول إذا نزل الآب في القلب حل آذار البعيد. وآذار النوبة شهر مارس الذي هو بداية نزول الأمطار وتحدث عن الأسرار الإيمان والشرط إلى الله تبارك وتعالى في قلبه هطلت عيونه بالبكاء وبرد حرب اللقاء فيقول حتى الأذار في العين. نعم. هذا خبر الحراس لما علموا أن أصواته بسمع الميت من لاح له حال من الأذار كان عليه جراه الدنيا إذا لاح للباشا الصيد نسى مألوف الكف. نعم. قل هذا خبر الحراس لما علموا أن أصواته بسمع الميت يعني لو أن ملك الملوك الدنيا جعل حول قصره حراسا هؤلاء الحراس يطول سفر وقد يكون سهر في ليل طويل شديد بالبرودة لكن من الذي يهون عليهم يهون عليهم أنهم ينادي بعضهم على بعض بالليل ويسمع الملك أنهم بالفعل يقضى هذا يهون عليهم وهم يعلمون إذا سمع الملك بهذه الأصوات فلن يحرمه من العطايا والنعم. كل هذا سهر الحراس لم يعلموا أن أصواتهم بسمع الملك. هذا مثال ولله المثل الأعلى. فكذلك هؤلاء العباد الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يكون عليهم ذلك لعلمهم أنهم بعلم الله عز وجل وبسمعه. من لاح له حال الآخرة هان عليه فراغ الدنيا. يعني من ظهرت له الآخرة ونظر إليها من وراء الحجاب وكأنه ينظر إليها حقيقة يمن عليه هذا النعيم الذي يراه في الدنيا يمن عليه هذا المؤس الذي يراه في الدنيا بل يمن عليه كل شيء في الدنيا حتى لو كانت هذه الدنيا بين يديه. يقول من لا حد محال الآخرة وما محال الآخرة هذا كما أخبر الله عز وجل فيتعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء لما كان يعملون والنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما نعلمها ولا سمع ولا خطر على قلب بشر فيهون عليه إفراط الدنيا حتى وإن ملك هذه الدنيا بحذافيرها لأنه يعلم أن هذه الدنيا لا تعلم عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. إذا لاح الباشر الصيف نسي مألوف الكف الباشر هذا طائر من الطوائف من الطيور الجارحة يشبه الصقر. نعم. يا أقدام الصقر احملي لقيا قليلا تذكر حلاوة الوصال يبن عليك مر المجاهدة قد علمت أين المنزل فاحملها أسد. نعم. يا أقدام الصقر احملي يعني حملي لقيا قليلا لقيت بلوة تصلي إلى مراته تذكر حلاوة الوصال وصال بالله عز وجل يغنى عليك مر المجاهدة جهدة نفسك في ذات الله عز وجل قد علمت أين المنزل فاحملها أسد يعني أن تعرف أن منزلك في الجنة فاحملها وحكوا ما يفعله الحداد الذي يكون مع الإبل يطربها ويغني لها حتى تسير. نعم. فاحمل لنفسك حتى تسير. نعم. أعلى الهمم هي أعلى الهمم. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب. قدم التقارب بين يديه المتلقي فاستبشر بالتقي. قدم التقارب بين يديه المتقي فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدمه لأنفسه. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض. النار تندفع عنك بضرب المعاصي والمحبة لا تقنع منك إلا بمثل الروح. نعم. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعراب الذي سأله عن الصلاة والصوم إلى آخره وكان كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله سبحانه وتعالى خمس صلوات يقول لا أزيد على ذلك ولا أنقص لا أزيد على ذلك ولا أنقص وهذه الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أو ركعتها بصدق أو دخل الجنة بصدق فاكتفى بهذه الفرائض ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح أو دخل الجنة بصدق والنار تنتفع عنك وترك المعاصي لو تركت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه فيكفي هذا في دخولك الجنة مع فعلك لطاعة لكن المحبة لا تقنع منك إلا بذلك يعني المحبة التي تدعيها لله عز وجل لا تكون صادقا فيها الا ببذل روحك لله سبحانه وتعالى. نعم. فالله ما احلى زمان تسعى فيه اقدام الطاعه على ارض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس الى رغبه الشرع علمها النفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعه كيف دارت دارت معك. واني اذا اصطفك تركه، واني اذا اصطفك تركه، رقاب مضيهم وطور حال الرفاق عجوب، اخالف بين الراحتين على الحشا، وانظر اني ملثم فنميل. Oh.